إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الحديث متصل حول قراءة كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. ووصلنا إلى الكلام عن دعوة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى دعوة موسى عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف حفظه الله: رابعهم، أي رابع المرسلين الذين اختار أن يذكر تاريخهم ومنهجهم في الدعوة إلى الله كأمثلة لدعوة جميع المرسلين إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك. فقال: رابعهم موسى، كليم الله القوي الأمين. نرى دعوته تتجه إلى التوحيد وتحمل في طياتها أنوار الهداية والحكمة. لقد تربى موسى ودرج في قصور أعظم طاغية متألف، وعرف من ألوان الفساد والكفر والطغيان والظلم والاستبداد في قصور الحكم عن مشاهدة واطلاع مما يصعب تصوره واحتماله. كما تعلمون أن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى أرض مصر وبيع لعزيز مصر وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، وحدث ما حدث من مراودة امرأة العزيز له، ثم قيل نسوة المدينة في شأنه، ثم اتفاق أهل الحكم على سجن يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن، ثم بعد ذلك ما قصه الله عز وجل علينا من تأويله لرؤيا الملك، ثم استدعاء الملك له وقيله له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فقال له: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ومن يومها أصبح ليوسف عليه الصلاة والسلام مكانة عظمى. أصبح ليوسف عليه السلام مكانة عظمى في مصر، فأصبح يلي الملك في الحكم، حتى إنه حاز لقب عزيز مصر كما قال له إخوته: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. ثم كان يجلس على كرسي يقال عنه العرش، لدرجة أن الله عز وجل قال: ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. ودخل إسرائيل عليه الصلاة والسلام نفسه مصر في عهد ابنه يوسف. دخل إسرائيل وهو يعقوب، دخل مصر ومعه أبناءه. وهذه كانت بداية، كانت هذه القصة بداية دخول إسرائيل وبني إلى الديار المصرية، وعاشوا في كنف يوسف عليه الصلاة والسلام معززين مكرمين. دخلوا مصر آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، إلى آخر ما ورد ذكره في السورة العظيمة التي قال عنها الإمام ابن القيم: إن هذه السورة من الممكن أن يستخرج منها 1000 فائدة. وكان ينوي أن يفعل ذلك، ولكنه ما أمهل وما قدر له أن يفعل ما أراده ونواه رحمة الله عليه وعلى علمائنا الكرام. المهم أن إسرائيل عليه الصلاة والسلام وأبناءه دخلوا مصر وعاشوا فيها، وعاشوا فيها فترة طويلة. كان يحكم مصر وقتئذ الحكام الذين يقال عنهم الرعاة، وهم من جزيرة العرب، أو الذين كان يقول عنهم المصريون سبا فيهم وطعنا فيهم، لأنهم كانوا يحتلون الديار المصرية، فكانوا يسمونهم بالهكسوس، أي رعاة الخنازير، وهم كانوا يسمون بالرعاة، فأطلق عليهم المصريون من باب الذم، قالوا عنهم رعاة الخنازير باللغة المصرية القديمة الهكسوس، لأنهم كانوا يحتلون البلاد. وفي هذا لفتة قرآنية عجيبة، أن القرآن حينما تحدث عن ملك مصر في عهد فرعون، في عهد موسى، قال: وقال فرعون وفعل فرعون فرعون. وهذا هو لقب حاكم الديار المصرية في العصور القديمة التي تسمى بالفرعونية. ولكن الحاكم في عصر يوسف قال عنه القرآن الكريم وقال الملك، للتدليل على أن الحكام الذين كانوا يحكمون الديار المصرية في ذلك الوقت لم يكونوا من أسر الفراعنة، بل كانوا من أقوام غير مصريين، لم يكونوا من أقباط مصر، وإنما كانوا محتلين. ولذلك كان حاكمهم يقال عنه الملك ولا يقال عنه فرعون. ففرعون ليس اسما، فرعون لقب كالنجاشي، فيقال النجاشي لمن يحكم بلاد الحبشة، ويقال فرعون لمن يجلس على كرسي الحكم في مصر. فكلمة فرعون لقب وليست اسما، ولذلك هم يختلفون من هو الفرعون الذي حكم مصر أيام موسى. يقولون عنه فرعون الخروج، فرعون الخروج الذي وجد أثناء خروج بني إسرائيل من مصر، ثم استمروا على ذلك. فلما أن ترك الهكسوس كما يقول المصريون مصر، وطردوا خارج الديار المصرية، بدأ الحكام المصريون يعاملون بني إسرائيل معاملة شديدة لسببين. السبب الأول أنهم كانوا موحدين ويتبعون رسالة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، يتبعون رسالة الأنبياء، كانوا على التوحيد ويحاربون الشرك. هذا هو السبب الأول لبغض المصريين لبني إسرائيل. السبب الثاني أنهم نظروا لهم نظرة ريبة، لأنهم كانوا ينتسبون إلى يوسف، ويوسف كان رئيس وزراء أو وزيرا في حكم هؤلاء المحتلين وهم الهكسوس، واضح؟ فإذا نظروا لهم بريبة فتعامل معهم بمعاملة قاسية وشديدة، حتى إن رجلا من رجال الحكم في الديار المصرية وهو الفرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، هذا الفرعون نكل ببني إسرائيل أشد ما يكون التنكيل، بلغ التنكيل في عهده أوجه وذروته، فعاملهم أسوأ معاملة كما سيذكر المؤلف حفظه الله، لدرجة أنه كان يستحي نساءهم، يستحي النساء يعني يبقيهم، يبقي النساء للخدمة، ولكن كان يقتل الرجال، يذبح أبناءكم ويستحي نساءكم، يقتل أبناءكم كما في آية أخرى ويستحي نساءكم كما قال الله تعالى ذاكرا نعمته على بني إسرائيل. فكان هؤلاء الإسرائيليون ينكل بهم أشد ما يكون التنكيل، ولذلك جاء ذكر ميلاد موسى عليه الصلاة والسلام وأن أمه خافت عليه، لأنه كما قال المؤرخون خاف فرعون أراد أن يقتل الرجال فكان يقتل الذكران، فخشي أن يحدث من جراء هذا القرار أن يختفي الإسرائيليون وهو يستبقيهم للخدمة ويريد في نفس الوقت أن يضعفهم وأن يقوم بإذلالهم فيكثر من نسائهم ويقلل من رجالهم، فلو قضى على كل المواليد في كل سنة فإنهم سينقرضون ولا يبقى رجال ولا نساء، فماذا يفعل؟ أشار عليه بعض الكهنة وأهل الشورى عنده في مجلسه من الملأ أن يقتل الذكران سنة وأن يبقيهم سنة، سنة يقتل الذكران ويترك الإناث، وفي السنة التي بعدها يترك الجميع حتى لا يفنى وينقرض بنو إسرائيل. ولذلك السنة التي كان يترك فيها الولدان ويستبقيهم فلا يقتلهم ولد هارون عليه الصلاة والسلام فلم يخضع لهذا القانون، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام ولد في السنة التي كان يقرر فيها فرعون قتل الذكور، فحينئذ خافت أمه عليه فأوحى الله عز وجل لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وكان الحكمة من وراء ذلك أن يربى الشخص الذي سيكون هلاك فرعون على يدي في قصر فرعون، وانظروا إلى التحدي، انظروا يعني فرعون يقتل الأبناء من أجل أن يقضي على هذا الجنس ويضعف هذا الجنس، لا يستبقي ولدا منه في السنة التي يقرر فيها قتل الذكران ويأخذه بماذا؟ عن طريق ماذا؟ فالتقطه آل فرعون. سبحان الله، الله أوحى لأم موسى أن تلقيه في اليم، لماذا تلقيه؟ لكي ينجى أو ينجو، لكي ينجو من قتل فرعون، فإذا به يذهب إلى فرعون فالتقطه، كل هذا بتقدير الله أم بغير تقدير الله؟ بتقدير الله. فالتقطه آل فرعون، يقول لي هم اتخذوه لسبب، فقال الله عز وجل ولم هنا يقال عنها لام العاقبة ليكون لهم عدوا وحزنا، هم اتخذوه كما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فأخذوه لهذا السبب، ولكن آل أمره إلى أن يكون عدوا وحزنا. فيقال عن هذه اللام في اللغة العربية وفي أدوات التفسير هي لام العاقبة. فانظر الله نصر موسى وأنقذه بجند من الجنود، جند عجيب جدا ليس بالأسلحة ولم تنزل ملائكة ولا شيء من هذا القبيل، هم أخذوا ليقتلوا، فألقى الله الحب في قلب زوج فرعون سيدة القصر الأولى، حينما رأته أحبته. انظر إلى الحب حينما يكون جنديا من جنود الله، تارة يكون الرعب جندي من جنود الله، نصرت بالرعب مسيرة شهر، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الرعب جندي حرس اصحاب الكهف، الرعب جندي ينصر به محمد صلى الله عليه وسلم، الحب جندي ينصر به وينقذ به موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع عليك. فكان كل من رأى موسى يحب موسى عليه الصلاة والسلام، فأحبته امرأة فرعون وقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولندلف إلى القصة كما ذكرها المؤلف هنا باختصار، لأننا قدمنا لكم بمقدمة لنبين لكم لماذا جاء بنو إسرائيل إلى مصر، وما سر العداء بينهم وبين فرعون، ولماذا صب عليهم فرعون جام غضبه، ولماذا كان ينكل بهم، ولماذا جاءهم أصلا إلى مصر. كل ذلك ربطناه بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام. قال رابعهم: موسى كليم الله القوي الأمين عليه الصلاة والسلام. نرى دعوته تتجه إلى التوحيد وتحمل في طياتها أنوار الهداية والحكمة. لقد تربى موسى ودرج في قصور أعظم طاغية متألف، يعني كما فعل يوسف وحينما تربى وعرف ألوان الفساد والكفر والطغيان في قصور وزراء مصر ورجال الحكم وأربابه في مصر، لا، موسى فاقه. فلقد تربى في بيت من؟ ملك مصر الأكبر، وليس العزيز، وليس وزير، وليس رئيس وزراء، لا. ثم ربي أيضا كيوسف كابن بالتبني، لأن يوسف أيضا قال لامرأته حينما وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كذلك حدث لموسى حينما قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال: لقد تربى موسى ودرج في قصور، يعني تدرج في قصور أعظم طاغية متأله، يعني يدعي الألوهية، وعرف من ألوان الفساد والكفر والطغيان والظلم والاستبداد في قصور الحكم عن مشاهدة واطلاع. رأى ماذا؟ ما يصعب تصوره واحتماله، ورأى ما نزل بقومه بني إسرائيل من استعباد. قد يقول قائل: وكيف عرف موسى أن وهو صغير أن بني إسرائيل هم قومه؟ أقول: لأن الله قال: وحرمنا عليه المراضع من قبله، فكانت أخطه كما قالت أمه قصي، يعني قصي أثره وتتبع الصندوق، فلما علمت أن الحاشية يبحثون له عن مرضع وحرمنا عليه المراضع، كلما جاءوا له بمرضع رفض الطفل الصغير الرضيع أن يرضع، فخافت عليه زوج فرعون أن يموت لأنه لا يتغذى، فبدأوا يبحثون له عن مرضع. فسمعت أخته بالخبر فقالت: هل أدلكم على أهل بيت، لم تقل مرضع، لا، أهل بيت محترم. لماذا؟ لأن ابن فرعون بالتبني لن يرضع عند أي مرضع، وإنما على أهل بيت. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرجعناه إلى أمه، وفي آية: فرددناك إلى أمك. فلما رجع إلى أمه هي التي كفلته وهي التي ربته، فتربى مع أخيه هارون، فعلم أنه من سلالة الأنبياء العظام، وعلم أنه متبنى لفرعون في قصة مشهورة، فحكى له، فكان على علم وعلى دراية. وهذا هو السبب الذي يجعله بعد ذلك لا يمكث في القصر كثيرا، بل لابد وأن يكون قد دعا إلى التوحيد أو رفض عبادة الطاغوت فرعون. وهذا هو السر في أن القرآن يقول في سورة القصص: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. ما الذي يجعله ابن فرعون بالتبني يدخل المدينة على حين غفلة من أهلها؟ ما الذي يجعله يفعل ذلك إلا إن كان مرصودا للقبض عليه، معنى ذلك أنه كان ارتكب شيئا، ما هو الشيء الذي من الممكن أن يرتكبه؟ أنه رفض ثم دعا وكان من جراء دعوة أن آمنت سيدة القصر الأولى السيدة آسية، كانت من أتباع موسى ومن المؤمنين بموسى، بل ليست هي وحدها بل رجل من داخل القصر الذي جاء وخلد ذكره في القرآن باسم مؤمن آل فرعون، فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ والدليل على أنه كان مطاردا أنه لما أن قتل القطي، وماذا في هذا؟ حينما يقتل ابن فرعون بالتبني رجلا مصريا، فليقتل ألف مصري من ابن فرعون بالتبني، وليس من ابن فرعون فقط، من ابن أي وزير من الوزراء، فليقتل ألف مصري، إيه المشكلة؟ هؤلاء العامة الرعاع الهمل، إيه المشكلة بالنسبة لطاغية البلاد ومعبودها الذي يقول أنا ربكم الأعلى؟ لكن انظر حينما يقتل رجلا مصريا من عرض الناس يجتمعوا في القصر آل فرعون لكي يقتلوه، ولذلك جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إذا معنى ذلك أنه ضرب فأوجع، ولم يكن ضربه في قتل ذلك المصري، فما قيمة هذا المصري حينما يقتل؟ رجل من عرض الناس كان يختلف ودخل في خناقة ولا شيء من هذا مع رجل إسرائيلي فوكزه موسى بدون قصد فقتله، فكانت المسألة أكبر من هذا، لها خلفيات عقدية، ولذلك قال له إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، ثم ذهب إلى مدين، ثم غاب 10 سنين، ثم جاء كما قال، ثم جئت على قدر يا موسى، وجاء وحينما جاء لفرعون قال له فرعون وقتلت نفسا، يقول له فرعون حينما دعاه موسى عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد قال ألم نربك فينا وليدا، نسيت ولا إيه، ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين. إذن التهمة التي هو متهم بها وفر بها أنه كافر بماذا؟ بالطغوت، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، ثم علق على قوله ألم ربك فينا وليدا، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، جعلت أهلي وعشيرتي وأقاربي وأسرتي عبيدا لك، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فدخل معه في المناظرة المشهورة. يقول المؤلف حفظه الله عن موسى أنه عرف من ألوان الفساد والكفر والطغيان ما يصعب تصوره واحتماله، ورأى ما نزل بقومه بني إسرائيل من استعباد واستذلال واستحياء من النساء وقتل الأبناء ما فاق كل ظلم عرفته البشرية. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أحزابا، هذه إذن قضية تقسيم الناس إلى أحزاب ليست صناعة بريطانية فرق تسد، وإنما هو مبدأ فرعون قديم، فحينما يقولون قسم الناس أحزاب نقول لهم بضاعة المصريين ردت إليهم، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة من ضمن هذه الأحزاب وتقسيمها يستضعف طائفة منهم، هذه الطائفة يصب عليها جام غضبي للأسباب التي ذكرتها وربما لأسباب أخرى لا نعلمها، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، يذبح مبالغة في الذبح، وذلك في آية أخرى يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ثم قال إنه كان من المفسدين، كان وليس بالمفسد الوحيد في كون الله، وإنما مر قبله مفسدون كثر وجاء بعده، ولكنه كان من أعظم هؤلاء الذين ذكرهم التاريخ في مزبلة قالت كان قوم فرعون أهل شرك ووثنية دون شك. الشيخ لا يريد أن يذكر عن قصة موسى قصص، الهدف لب القصة ماذا، وإنما أنا قدمت لكم حتى نعي حقيقة الأمر. قال كان قوم فرعون أهل شرك ووثنية دون شك، ولا في هذا شك؟ لا يوجد شك. فكيف كان بدء دعوة موسى عليه الصلاة والسلام؟ هل اتجهت إلى إصلاح عقيدة هذه الأمة الوثنية، أو بدأت بالمطالبة بحقوق بني إسرائيل والمصارعة على الحكم والسعي الجاد في إقامة الدولة الإسلامية وانتزاع السلطة من أيدي الطغاة وعلى رأسهم فرعون المتألف؟ وموسى كان يختلف عن يوسف وعن إبراهيم، لأن موسى كانت له أمة هي أمة بني إسرائيل، ولو أراد أن يطالب بحكم ذاتي وتنقسم البلاد إلى قسمين، قسم للإسرائيليين وقسم للمصريين، لا، كانت مع حقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية. فعلا مجموعة من أقلية في الدولة، لما نيجي ننظر إلى الأقليات وحقوق الأقليات، مجموعة مظلومة يفعل بها ما لم يفعل بطائفة من الأقليات في تاريخ الدنيا من التنكيل والتعذيب والقتل والإذلال، وهم جماعة عندهم قدرة يبنوا ويفش، لأنهم كانوا هم الأدوات التي يستخدمها فرعون في البناء وما شاكل ذلك. فحينئذ من الممكن أن يطالب، وتقول الوثائق التاريخية أنهم كانوا مجموعة من الألوف، والألوف في ذلك الزمان القديم كانوا عددا كبيرا، الألوف يعني لا تنظر أنت الآن إلى 90 مليون، لا، أما تيجي تنظر إلى مجموعة ألوف، عدد من الألوف ربما يصل إلى 500,000، إذا كانوا يشكلون كثرة كثيرة في الشعب المصري، وهذا السبب في أن فرعون رفض أن يأخذهم موسى ويتركوا أرض مصر، لأنه يستخدمهم ويستعملهم، فكيف أتركهم؟ ولذلك كان من الممكن أن يقول إني سأقف أمامك للمطالبة بحقوق بني إسرائيل وحق لك، أطالبك بحقوق هؤلاء. إذا في فساد في الحكم، أيوة، في فساد اقتصادي موجود، فساد اجتماعي نعم، كل أنواع الفساد موجودة. فمن الممكن أن يقول موسى إنني أريد أن أدافع عن حقوق هؤلاء الأقلية، حقوق هؤلاء الذين تذلهم وتفعل بهم كذا وكذا وكذا، نطالب بحكم ذاتي، نقسم البلاد، هذا ما يطالب به كل الأقليات في العالم، المانع من هذا الكلام؟ فكان من الممكن، لكن دعوة الأنبياء ليست كدعوات المصلحين على مدار التاريخ. هناك مصلح يريد أن يدافع عن أهل بلدته، غاندي مثلا بيدافع ضد الاستعمار، أي شيء من هؤلاء الذين الأسماء المذكورة التي خلدت في التاريخ تدافع عن أوطاني، رجل بطل قومي، بطل وطني، يدافع عن شعبه وعن عرقه، حقه، كل هذه أمور. لكن هل هذه دعوة الأنبياء؟ ليست بدعوة. هل اتجهت إلى إصلاح عقيدة هذه الأمة الوثنية، أو بدأت بالمطالبة بحقوق بني إسرائيل والمصارعة على الحكم والسعي الجاد في إقامة الدولة الإسلامية وانتزاع السلطة من أيدي الطغاة وعلى رأسهم فرعون المتألق، يعمل انقلاب عسكري، يسعى لاغتيال رأس الحكم في الدولة وهو فرعون؟ قال لقد كانت دعوة موسى كغيرها من دعوات آبائه وإخوانه من الأنبياء، لقد لقنه رب أصل التوحيد واصطفاه لحمل رسالته والقيام بعبادته. قال تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، بداية النبوة، إذ رأى نارا وهو آت من مدين، رأى نارا عند شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا، الجو برد والدنيا مظلمة، فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا، رأى نارا على الجبل، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أحد يدلني أو يهديني السبيل. يريد أن يهدى في الصحراء، في صحراء سيناء، يريد أن يهدى السبيل إلى الاتجاه إلى مصر، يريد أن يعود إلى مصر. وفي نفس الوقت يريد أن يأتي بقبس لعلكم تصطلون تستدفئون بهذه النار أو أجد على النار هدى دليل. فلم يعني يجد مجموعة من الناس يجلسون حولها نار موجودة، إذن لهذه النار مشعل أشعلها، إذن سأجد مجموعة من الناس يجلسون حول هذه النار أسألهم عن طريق الاتجاه إلى مصر وأخذ منهم قبسا أو قطعة من النار لعلكم تستدفئون بها. قال لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما آتاها لم يجدها نارا كسائر النيران، ولم يجد عندها دليلا يدله إلى الطريق، بل وجد عند النار الهداية العظمى، وجدها نارا لا كسائر النيران. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه من خلقي بصره من خلقي. فلما أتاها أتى النار نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك. سمع كلام الرب بدون واسطة، الله يتكلم سبحانه وتعالى، وهذا الأمر الذي يرفضه المعتزلة وينازع فيه الأشاعرة. أنا اخترتك، الله يتكلم سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، كلام على الحقيقة بدون تأويل وبدون تعطيل. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله، أول شيء إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة الإيمان بالله واليوم الآخر، إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن نفسي، كما جاء في كتب التفسير بالمأثور، أكاد أخفيها لأنه أخفاها بالفعل عن جميع الخلق، حتى قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما المسؤول عنها، أنا محمد بأعلم من السائل جبريل، فأنا وأنت نشترك في الجهل بميعاد الساعة. فقول الله أكاد أخفيها عن نفسي، يكاد من شدة كتمانها أن يخفيها عن نفسي، لولا أنها لا تخفى عن الله، لأن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال الشيخ حفظه الله واستدل بهذه الآية من أجل قولي إني أنا ربك، بعدها إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال هكذا في مفتتح رسالتي تملى عليه عقيدة التوحيد، ويكلف شخصيا أن يقوم بها في واقع نفسي ويتمثلها في حياتي. لا يؤمر الداعية بأن يبلغ فقط، لا، قبل أن يبلغ الداعية ويؤمر بالتبليغ يؤمر أولا بأن يكون هو في ذات نفسه موحدا مؤمنا، واضح؟ وإلا يعني يكلف أي إنسان داعية أن تدعو إلى التوحيد وتكون أنت البعيد مشركا، هذا لا يكون. وهذا سر العبارة الموجودة في القرآن الكريم آمن الرسول. أولا لا يتصور أن يسبق بإيمان أو توحيد أو عبادة أو إحسان أو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون يأتون على أثري، وأنا أول المسلمين، وأنا أول المؤمنين، أنا أول العابدين، وهكذا. فيقول يكلف شخصيا أن يقوم بها في واقع نفسه ويتمثلها في حياته. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم يكلفه بالدعوة لهذا المبدأ العظيم، وحدت ربك، عبدته حق العبودية. نعم أنت مكلف بالدعوة لهذا المبدأ العظيم. فيرسله إلى فرعون ويبين له طريق الدعوة وأسلوبها الحكيم، لأن الدعوة ليست بالاجتهاد، الدعوة توقيفية. الله يعلم رسله كيف يدعون ربهم، يدعون إلى الله. كيف يدعون إلى الله؟ قال يقول فيرسل إلى فرعون ويبين له طريق الدعوة وأسلوبها الحكيم الذي يواجه به فرعون. قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. الزكاة ما هي؟ ما هي الزكاة المقصود بأن يتطهر؟ زكاة يتطهر من الشرك. فالزكاة أولا من باب التخلية قبل التحلية. يتزكى يعني يتطهر. الزكاة طهارة. الزكاة طهارة، يتطهر قلبه من الشرك ودنسه. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فإذا قال له هل لك إلى أن تزكى تتطهر من الشرك وأهديك إلى ربك فتخشى. يأتي بعد ذلك ماذا؟ التحلية. والهداية هي العلم والعمل، العلم بالحق والعمل به. فتخشى، فالعلم يؤدي بك إلى خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. المنهج كله اختصر في هذه الكلمات. قال ويشد عضده بأخيه هارون. وموسى حينما قيل له هذا الكلام قال لربه سبحانه وتعالى كلمة عجيبة، حتى قال المفسرون لا يوجد أخ أعطى أخاه خيرا مثلما أعطى موسى أخاه هارون. يعني لو أي أخ في الدنيا له منة على أخيه يعطي أخاه ماذا؟ أي شيء. موسى طلب لأخيه الرسالة، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فقال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. اذهبا اذهبا. فأرسل موسى وأرسل معه أخاه هارون نبيا. انظر إلى الجمال. ويشد عضده بأخيه هارون مبالغة في إقامة الحجة. ففرعون الشخص الوحيد الذي أرسل إليه رسولان. انظر رسولان، انظر لشخص واحد. ويشد عضده بأخيه هارون مبالغة في إقامة الحجة ويعلمهما الرفق واللين في الدعوة فإن ذلك أقرب الطرق إلى هداية من يريد الله هدايته. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا تذهب إلى فرعون لتقول له راجل كافر وفيك وأنا جاي على شيء. لا، قولا له قولا لينا، قولا يجعله يتقبل كلامكما، لكن لا تجعل الحق صعب فلا تصعبوه على الناس بالأسلوب الخشن. اتركوا الأساليب الخشنة، ليس من السنة. الأسلوب الأفضل الأحسن هو الذي ندعو به أيها الإخوة الكرام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا يكون عمادك وتكون دعوتك دائما. احذر من الأساليب الخشنة فإنها لا تؤدي إلى المطلوب. هل الهدف أنك تقيم الحجة الرسالية على الإنسان؟ حتى الحجة الرسالية لن تقام لأنه لن يسمع لك. سيجعل أصابعه في أذنه. تيجي تقول له طب هقول لك أنت على خطأ، يقول لك والله يا أخي لو الخير جاي من ناحيتك أنا مش عايزه. الجنة لو جاي من ناحيتك تجعل الرجل والعياذ بالله يزداد في تجبره ويقول كلمات والعياذ بالله من الممكن أن تكفره. يقول لك أنا مش لو كلمات شديدة. لماذا تصعبون الحق على الناس؟ وإنما فقول له قولا لينا. وتذكر كتب التاريخ أن داعية جاء لهارون الرشيد ليعظه وينصحه فتكلم معه بأسلوب قاس وشديد فقال يا هذا لقد أرسل الله من هو أفضل منك إلى من هو أشر مني. فقال له قولا له قولا لينا، يعني أنت لست أفضل من موسى، موسى أفضل منك. هذا امر لا جدال عليه. وفرعون اشر من هارون ولا؟ ومع ذلك قال له فقول له قولا لينا. لا مش عايز اسمع منك. ولذلك حينئذ ياتي بعد ذلك الداعي ويقول طب اسمع، طب ويبدا يضحك ويبتسم يقول له خلاص خلصت، انا مش عايز اسمعك يا عم، اتكل على الله، الله الغني عنك وعن دعوتك، ربنا هيرزقنا عن طريق اخر، ليس لله رسول الا انت ابدا، لله وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. سيجعل الله في قلوبهم اللين وفي قلوبهم الحرص على هدايه الخلق، فلذلك جاء هذا. ولذلك ليس من السنه ان يقف الانسان على المنبر ويقول الحاكم عمل والحاكم سمع، والحاكم سمعك، الحاكم مش سمعك، دي اسلوب عنطريه كاذبه على الناس الغلابه اللي قاعدين في المسجد. انا قاعد في زاويه ايه؟ كم متر في كم متر؟ هل الرئيس سمعني؟ اقعد هنا ويا رئيس هذه الدوله عليك ان تفعل. يا عم الرئيس سمعك، اللي اسمعك في الاخر ظابط، في الاخر يروح كاتب تقرير عنك زي الفل ويخليك تمنع من الخطابه على الاقل. يبقى انت الناس اللي كانت جايه بتتعلم منك منعت. ومن الممكن ان يصل تقرير مكتوب لرئيس الدوله عن مجموعه من الناس شغالين دعاء وبيعملوا وبيفسدوا في الارض وبيفعلوا، ولا ينقل الكلام الذي قلته بالضبط، حتى لو نقل سيكون هذا الكلام مانعا من ان يسمعه رئيس الدوله او المسؤول او الوزير، وتمنع الدعوه، ليس لك وحدك بسبب انسان غبي لا يعي شيئا عن الدعوه، ممكن الدعوه كلها تقيد في البلد. يجي واحد من نفسه طلع المنبر شايف قصاد منه 20 واحد، افتكر نفسه انه بيخطب في اهل عرفه. روايدك اقيم الحج على الناس، يا عم ناس وفي حد سمعك؟ لا انت في زاويه، يجي بعد كده يكتب فيك لا لا لا، امنع كل دول خلاص، محدش يخطب الا خطباء الاوقاف، خلاص اتقفلت دعوه، تجد دعوه السنه اتقفلت بسبب واحد ابطل غبي لا يعرف شيئا عن الحكمه، لا يعرف شيئا عن الدعوه. بامثال هؤلاء تضرب الدعوه، بامثال هؤلاء الاغبياء تكبل الدعوة، ويمنع المشايخ ويمنع. ما هذا؟ ما هذا؟ ويظن نفسه أنه بعد كده يجي يجادلك، لا لا لا لا، أنا كنت بقول كلمة الحق. يا عمي هو أنت لو لم تخلق من أساسي، لو أنت ما خلقتش ما كانتش هتقام الحجة الرسالية على الناس. في بعض الناس بيبقى عنده غرور وعجب ويرى نفسه أنه إن لم يتكلم الأمة كلها مستنية كلامه. يا عم الأمة مش مستنياك، والأمة بفضل الله هتقابل حجة رسالية على الناس، ويهدى من يهدى بغير أن يسمع صوت حضرتك من أساسه. فيقول هنا فإن ذلك أقرب الطرق إلى هداية من يريد الله هدايته. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فنفذا أمر ربهما ودعواه، يعني قام بدعوة فرعون، موسى وهارون قام بدعوة فرعون ودعواه إلى الله قاصدين هدايته وتزكيته. ولا كانوا قاصدين إنه يقيموا عليه الحجة عشان يخش جهنم؟ لا، كانوا قاصدين الهداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. قاصدين هدايته وتزكيته ليكون ممن يخشى الله ويتقي عواقب الشرك والظلم. فلم يستجب لهذه الدعوة الهادئة الحكيمة، فبرهن موسى على نبوته وصدق رسالته بآيات كبرى، لكن الطاغية فرعون زاد طغيانا وتكذيبا فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال بعض المفسرين نكال الآخرة والأولى الآخرة، الآخرة الآخرة والأولى الدنيا، وقيل نكال الآخرة والأولى، يعني الكلمة التي قالها أنا ربكم الأعلى، والكلمة الأخرى التي قال ما علمت لكم من إله غيري. كلام يطول في هذا الشأن، ونحن نختصر حتى يعني ندرك تمام الكتاب إن شاء الله تعالى. ازدياد طغيان فرعون وعسفه وظلمه ومواجهة موسى وقومه هذا الطغيان بالصبر الجميل والتحمل. فقال الملأ من قوم فرعون، يعني لم يكن فرعون وحده هو الطاغية، ولكن انظر إلى الملأ الذين أشربت قلوبهم حب الطغيان والشرك والعياذ بالله. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هؤلاء الملأ الذين يستحقون العقاب من قبل رب العالمين، أتذر يعني الرجل تركه، ولكن جاء هؤلاء الذين اللي هم بيبقوا حول الملك الحاشية، حاشية السوء، حاشية الشر، الملأ الذين يريدون أن يحظوا ويأخذوا مكانة حظوة عند الملك فيريدوه المهالك. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى، أتترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ إيه الفساد اللي في الأرض؟ بيعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيء، فقط ليفسدوا في الأرض. قد يقول قائل: ربما كانوا يعملون عمليات انتحارية، يقولون عن عمليات جهادية في الأرض ولا شيء. أبدا. الدليل قال: ويذرك وآلهتك، يعني يذرك وآلهتك لا يعبدها، فقط لم يكن يفعلون أشياء من الأشياء التي تسمعون عنها، العمليات الجهادية وما شاكل ذلك، لا، ليفسدوا في الأرض، الدعوة إلى التوحيد فقط لا غير. ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساء تاني، ولكن هذا بزيادة، يعني سنزيد من تقتيل الأبناء واستحياء النساء، وإنا فوقهم قاهرون. يقول الشيخ قبل أن يتم الآيات: ما ذنب موسى وقومه في نظر هؤلاء المجرمين؟ الجريمة لا ذنب لهم إلا الدعوة إلى توحيد الله والثبات عليها والكفر بفرعون ومعبوداته. ثم ما موقف موسى من هذه الانتهاكات البشعة والتي تجاوزت حدود الوحشية والهمجية؟ لم يسعى إلى استيراد أسلحة من السودان لتفجير القناة الخيرية وتفجير أبراج الكهرباء واغتيال رئيس الدولة والمشير ومدير مكتب المخابرات ومكتب المشير وضرب الأماكن الاستراتيجية في الدولة؟ أنا أنقل من كتاب لماذا أعدموني سيد قطب فعله، قال: خشينا أن يقوم رجال المخابرات بالقبض علينا، فجهزنا أنفسنا، اشتروا سلاحا من السودان وجالوا عن طريق السودان وحصل كذا. بيقول الكلام ده في رسالته الأخيرة قبل أن يعدم: لماذا أعدمون؟ يقول: لماذا أصدروا الحكم بإعدامي؟ هو الذي كتب هذا، ونشر ذلك في مجلة المسلمون، ولم يعترض على ما نشر، على ما نشره، لم يعترض محمد قطب، وإنما هذا الكلام نشر وتلقاه القطبيون وأخذوا منه بعض الفقرات ليستدلوا بها على منهج سيد قطب. إذن هل موسى فعل هذا؟ ثم بعد ذلك يأتون لكي يقارنوا أنفسهم بموسى وبني إسرائيل ويجعلوا الجيش المصري ورئيس الدولة كفرعون. وهذه القصة دائما كانت، وكانت دائما حينما تدرس هذه القصة في مساجدنا، كشك غير كشك، كله حينما تكلم عن هذه القصة دائما الإخوان هم بنو إسرائيل مع موسى، وفرعون جمال عبد الناصر، ثم بعد كده اللي ارتدى ملبس جمال عبد الناصر أنور السادات، ثم وهكذا، ثم فرعون، ثم الآن أصبح بتوع ربعة هم بنو إسرائيل، وأصبح السيسي هو فرعون، والجيش المصري منتظرين انه يغرق بنفس الاسلوب، ما بيغيروش، ما بيجددوش، هو هو نفس الكلام الذي اتواصوا به، بل هم قوم طاغون، نفس الكلام، مع ان دعوه موسى لا علاقه لها بدعوه حسن البنا، دعوه موسى لا علاقه لها بدعوه سيد قطب، دعوه موسى لا علاقه لها بدعوه اخوان هذا العصر ابدا. انظر ثم ما موقف موسى من هذه الانتهاكات البشعة والتي أقول لكم الدليل على هذا. حينما أغرق الله فرعون وجيش فرعون، لو كان الإخوان مع موسى كانوا قالوا له: يلا نرجع مصر نحكم مصر، مش كده ولا لا؟ ما مصر فضيت، لا بقى فيها جيش ولا فيها ملك وما فيش هناك غير الاطفال والنساء. يلا بقى نرجع وناخذ الغنائم ونحكم مصر. لا، موسى اتجه ومن معه الى سيناء، ثم لما نزل عليهم التوراة نزل عليه التوراة قال ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله. مصر خلاص اتنست، كان هدفنا ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذب. بسأل سؤال لساسة اليوم، تعالوا الى موقف موسى عليه الصلاة والسلام الان. لقد خلى الجو له في مصر، مات فرعون ومات الجيش الفرعوني، لدرجة أن القرآن قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. يعني ما هذا ميراث عن طريق القوة ولا الفعل؟ يعني إيه القوة والفعل؟ يعني في مقدورهم ولا تحقق على أرض الواقع؟ ما تحققش على أرض الواقع، لأن بني إسرائيل لم يرجعوا إلى مصر، ولكن أورثهم بالقوة. يعني إيه بالقوة؟ أصبح في مقدرتهم العودة إلى مصر، وأن يأخذوا كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وزروع ومقام أمين. كذلك وأورثنا بني إسرائيل، أورثوها بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة وليس بالفعل، لأنهم بالفعل انتقلوا إلى سيناء للصحراء، ثم عبدوا العجل وارتكسوا في الضلالة، ثم تابوا، ثم قيل لهم حينما فرض الجهاد لأول مرة في التاريخ ادخلوا الأرض المقدسة، نكلوا، ضرب عليهم التيه 40 سنة ودخلوا الأرض المقدسة على يد نوشع. ما دخل بنو إسرائيل مصر بعدها بتاتا. إذا تعال بقى، إذا موسى بهذا الأسلوب ليس سياسيا ناجحا من ناحية الحزبية، لأن السياسة تقول لك إيه؟ الله، ما الجيش وقع وغرق قدامنا وفرعون غرق، نعمل ايه؟ ما نرجع مصر ونعيش في مصر، ومصر مصر مصر، اين مصر من فلسطين؟ دي هي الام، ومن استولى على مصر يستطيع ان يستولي على الشرق كله. لو استولى على مصر قوة عندها مقدرة تستطيع ان تجعلها نواة بموقعها ومكانتها العظيمة، يتركوها ويذهبون لانهم ليسوا دعاة حزبية او سياسة. يبقى الصراع لم يكن يكذبون يدجلون بين موسى وفرعون صراع سياسي، والا لو صراع سياسي ما خلاص الامر بالنسبة لك. بسأل سؤال، اسأل هذا السؤال لأي واحد من هؤلاء السياسيين، يقول لك ما الامر اصبح امامي، لماذا لم يرجع موسى؟ هذا هو السؤال الذي يجب عليكم ان توجهوه لكل اخواني. يستدل بقصة موسى وفرعون، لماذا لم يرجع موسى الى مصر؟ لقد اصبحت امامه مصر الان ويقدر ياخد حقه، لانه حينما يرجع الى مصر اكيد قد ترك فرعون مجموعة من الحراس الذين عاشوا في الارض فسادا، والذين نكلوا ببني اسرائيل يرزقوا كل واحد يقتل من فعل به الافاعيل، لانهم لن يذهبوا الى البلاد لن يجدوا الا نساء، سيجدون مجموعة من المصريين ممن نكل بهم يذهبون من اجل القصاص واخذ الاموال. لا، ما حدث هذا، ولكن انتقلوا الى الضفة الاخرى. صح ولا حد عنده دليل على عودة موسى؟ لا، القرآن بيقول ما رجعوش. نقرأ، يقول ما ذنب موسى وقومي في نظر هؤلاء المجرمين؟ لا ذنب لهم الا الدعوة الى توحيد الله والثبات عليها والكفر بفرعون ومعبوداته. ثم ما موقف موسى من هذه الانتهاكات البشعة والتي تجاوزت حدود الوحشية والهمجية؟ قال إنه الثبات على العقيدة والصبر الجميل والاستعانة بالله في مواجهة هذه الشدائد، ثم انتظار العاقبة الطيبة والنصر نتيجة وثمرة حميدة لهذا الثبات والصبر. سبحان الله، هذا حينما يعرض على الحزبيين المعاصرين يقولون هذا شيء فيه من التهاون والتسليم لهذا والخنوع والذلة، مش كده ولا لا؟ يقولوا خنوع. قال صبر. قال موسى، الآية قالت في الأول ثم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. استعينوا بالله، ليس لنا إلا الله، هو ناصرنا لا محال. استعينوا بالله واصبروا. ليه؟ إن الأرض لله. انظروا إلى هذا الكلام الذي فيه يقين. ولذلك ربنا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انظر إلى الصبر اصبروا واليقين. إن الأرض لله، ملك ربنا، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. هذا لو أنت آمنت به لتحقق لك النصر ولمكنت في أرض الله. ولكن لما كانت القلوب ليس فيها اليقين وليس عندهم الصبر، ماذا كانت النتيجة؟ ينكل بالمسلمين المدعين لحماية الدين في كل عهد، ينكل بهم. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلما لم يمكنكم ربكم أيها الحزبيون فاعلموا أنكم غير متقين. ولذلك لما أرسل مسيلمة الكذاب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ويدعوه إلى تقسيم الأرض، الأرض بيني وبينك، أنت النصف وأنا النصف، دجال. هذا أسلوب رشوة، أنا أديك حتة وأنت حتة، أنت النص وأنا النص، نقسم مع بعض. من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، إحنا بقى رسل مع بعض، إحنا الاثنين ونقسم الأرض، أنت النص وأنا النص. فرد عليه النبي الرسول الصادق وقال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كلام لا ادعاء فيه ولا دجل ولا لغة سياسية على الإطلاق. هذا الكلام لا يعرفه السياسيون والحزبيون، هذا كلام لا يقول إلا الموقنون، إلا أهل الإيمان والتوحيد. الأرض لله، أنا مش عايز أرض ولا عايز حكم، الأرض لله ملك ربنا، يورثها من يشاء من عباده، هو الذي يورث، هو الذي يؤتي ملكه من يشاء، والعاقبة للمتقين، الذي نؤمن به أن العاقبة للمتقين. ولذلك قال إن استعينوا بالله واصبروا. اصبروا، الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، ضياء يضيء. ولذلك الذي لا يضاء له الطريق ويقع في البدعة من جراء عدم الصبر، اصبر. الصبر صعب، صعب جدا، ولكن نتيجة الصبر جميلة جدا. الصبر صعب، اختبار شديد، ولذلك كان الصبر نصف الإيمان. ولذلك كان جزاؤه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الإمام ابن أبي عاصم في السنة لما أورد أحاديث السمع والطاعة أورد في أول الأحاديث حديث الصبر ضياء، حتى يبين أنك لن تسمع ولن تطيع إلا بالصبر، لأنه صعب على النفس، صعب على النفس، ولكن لو صبرت سيضيء لك الصراط، يضيء لك الطريق. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذلك قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أرأيتم إلى العلاج؟ علاج مشاكل الأمم، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. من يؤمن بهذا الكلام يسلك سبيل المؤمنين الأنبياء، ومن لم يؤمن بهذا الكلام لم يسلك سبيل أو منهج الأنبياء، وسينظر إلى منهج الأنبياء على أنه منهج ساذج ومنهج فاشل لكن الفشل عندهم هم، لأنهم والعياذ بالله تركوا منهج الأنبياء وراءهم ظهريا. يقول المؤلف حفظه الله: ولما لم يبق أي أمل في إيمان فرعون وقومه، واشتد البلاء على بني إسرائيل كما رأيتم، كان مطلب موسى الوحيد، المطلب الوحيد من فرعون، أن يترك لبني إسرائيل حرية الخروج والهجرة. اسمح لنا بالخروج، أن يترك لبني إسرائيل حرية الخروج والهجرة إلى حيث يريد الله لهم، إنقاذا لهم من التعذيب والتنكيل. قال تعالى: فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فسمح لهم بالهجرة؟ أبدا، رفض أن يأذن لهم بالهجرة، فهاجروهم في السر والخفاء، كما هاجر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام تحت جلح الظلام. فلما هاجروا وأدركهم وحدث ما حدث، ما كان للمهاجر أن يعود إلى أرض هاجر منها، فهجروا أرض مصر لله وحده. وهذا لا يفعله السياسيون. السياسي الذي يقول لك أنا هجرت وسبت أرض مصر، لو وجد في مصر بصيص نور وأمل لكي يفتح له حزب في مصر، مش أقول يحكم، يحكم إيه، يفتح له بصيص أمل للعودة إلى مصر، سيعود إلى مصر مرة، إلى مصر مرة أخرى، لأنه كذاب دجال لم يهاجر. يعني محمد عبد المقصود وجماعة لو وجدوا رئيس الدولة يقول عفوت عنهم، ولو عادوا لم يحاكموا ولن تصدر ضدهم أحكام ولن تنفذ الأحكام الصادرة، هيعود ولا مش هيعود؟ سيعود. يبقى ما كانش مهاجر، يبقى كذاب، مع انه قال انا مهاجر. المهاجر لا يعود ليقطن ويسكن الارض التي هاجرها، وهذا ما هو معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم ايهما افضل، المدينه ولا مكه؟ مكه، وكانت وهي احب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فتحت مكه هل عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد المهاجرون الى مكه؟ ما عادوا الا زائرين للحرم حجا واعتمارا. لا يجوز للمهاجر ان يعود الى الارض مرة اخرى. ولكن في زمن الانتكاسات هناك نسخ للاحكام، ما هو الوحي نزل عليهم في رابعة، مش جبريل راح وشافوه؟ مش كانوا بيشوفوا جبريل؟ فكان يأتين بالوحي. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. قال: انها لدعوة سامية الى توحيد الله، فيها النور والحكمة، وفيها الحرص على هداية المدعوين وتزكيتهم، وفيها أقوى أنواع الصبر في تحمل الأذى وفي مواجهة الطغيان والكبرياء، وفيها معالجة المواقف الصعبة بالحكمة والصبر. فيش تهور، فيش تهور أبدا، حكمة وصبر واستعانة بالله وتقوى لله عز وجل، مع قوة الأمل في الله في نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين. عندهم إيمان عظيم، مصدقين وعد الله عز وجل، فعندهم قوة أمل في الله في نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين. وفيها دروس وعظات لمن يريد بدعوته وجه الله ويريد إصلاح البشر وربطهم بالله وهدايتهم إلى صراطه المستقيم. للأسف مثل ما حولوا آية الحاكمية إن الحكم إلا لله من سياقها وانتزعوها لكي يجعلوها خاصة بالسياسة، وحرفوا كلمة لا إله إلا الله وجعلوها لا حكم إلا الله، حرفوا قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وجعلت قصة موسى مع فرعون تنطبق على الصراع السياسي. يعني ربما كان بعضكم لم يعاصر المحن والفتن أيام أن كانت المنابر لا تتكلم إلا عن فرعون مصر وعن العصبة المؤمنة التي هي عصبة موسى وبني إسرائيل، وكان تنزل الآيات تنزيلا على الصراع السياسي بين الإخوان وبين حكام البلاد. ولذلك كان هناك شيخ لمحمد بن عبد المقصود، شيخ له اسمه عمر بن عبد العزيز، محدش فيكم يعرفه، لانه مات في فتنة الحرم الجهيمانية لانه راح بايع جهيمان وقتل هناك. عبد الله بن عمر الشيخ محمد بن عبد المقصود، الكلام ده قديم. ومن منكم يعرف مين عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر وكانت له الشرائط، عندي شريطان منها الى الان يتكلم فيها في صدر سورة القصص، يتكلم عن حتى لما كان يقرأ قول الله تعالى: وقالوا ربنا اطعنا سادتنا، اطعنا السادات يا رب، اطعنا السادات، هيقولوا كده في جهنم اطعنا السادات، ويقصد بالسادات مين؟ رئيس الدولة الذي قتلوه. واخدين بالكم؟ يعني واللي قاعدين كلهم فاكرين ان الآية نزلت في السادات، واخدين بالك؟ ده عندنا عقول خرافية عجيبة. فكان عبد الله بن عمر كل الكلام اسقاط قصة فرعون على مش عبد الناصر بقى، ما ادركش عصر عبد الناصر، فبيتكلم في عصر مين؟ السادات. السادات اللي فتح لهم السجون وجعلهم يشتغلوا ومع ذلك قتلوا، دفع الثمن، لانه كان صراع سياسي، ما هو اصلا لم يكن لله، وانما اخرجهم لضرب الناصرية، لضرب الناصرية، دعك من الاشتراكية، دي سياسة، دي قصص، لضرب الناصرية، فاستعان بهم فأكلوه. يعني لم يكن الأمر لوجه الله، وإنما كانت لعبة سياسية، دفع ثمنها. كانت لعبة سياسية من السادات، دفع ثمنها، ما علينا. قال سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، والخامس سيد الأنبياء. طبعا إن كان سيد الأنبياء يجوز أن نقول سيدنا، لأن البعض بيسأل لك لا يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سيد، سبحان الله، إن كان سيد الأنبياء هيبقى عندك أنت وهتيجي السيادة وتقف، لا، سيد الأنبياء يبقى سيدنا وسيد آبائنا، سيد ولد آدم، الحديث بالنص: أنا سيد ولد آدم. أنت مش من، إلا لو كنت سيادتك من الجن، يبقى ده موضوع تاني بقى احنا مش عارفين. قال والخامس سيد الانبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، صاحب اعظم رسالة واكملها واشملها، الذي ارسله رحمة للعالمين، الذي ارسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فإن وجدنا أحدا يدعون إلى شيء يدعي أنه خير ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم نقول كذبت. الرسالة كاملة، الرسالة كاملة، وإن نهانا عن شر لم ينهنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نقول كذبت، فشريعتنا كاملة. فمن ادعى أن هناك خير أو ادعى أن هناك شر، يجب علينا أن نحذر هذا الشر، أو يجب علينا أن نفعل هذا الخير الذي لم يدل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أنه مبتدع ويزعم أن الشريعة غير كاملة. واضح؟ نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. بماذا بدأ هذا النبي العظيم من مبادئ الإسلام؟ ومن أين انطلقت دعوته؟ واحد يقول طب لماذا تتكلم عن انطلاق الدعوة وبداياتها؟ لأننا نخاطب أناسا، اسمع بقى، واحد يقول طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالشريعة كاملة، لماذا ستركز أنت على التوحيد ولا تتكلم عن الجهاد في سبيل الله؟ لأنكم يا مخالفون تقولون إن المجتمعات جاهلية وارتدت الأمة، فأصبحت الأمة أسوأ من الجاهلية التي عاشها الناس قبل مجيء الإسلام. ألم يقل هذا سيد قطب صراحة: ولو أردتم أن نأتي بهذا الكلام لأتينا به، كلام صريح. ثم جاء أخو محمد قطب لا لكي يدافع عنه، بل ألف كتاب جاهلية القرن العشرين، وصار على نهج أخيه، ويتكلمون، يتكلم سيد قطب عن كون هذه الديار جميع ديار المسلمين ديار حرب لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال ولا للأعراض، جميع ديار المسلمين ديار حرب، واخدين بالكم؟ جميع ديار المسلمين ديار حرب. ثم جاء محمد قطبي ليجدد في كتاب الصحوة الذي طبعته مكتبة السنة، يجدد هذا الأمر ويبين أن جميع البلاد دار حرب. ثم جاء بعد كده عبد الرحمن عبد الخالق ليكرر الكلام، فلما أن جابها العلماء وردوا عليه وقالوا طب والسعودية؟ قال هذا خطأ وقعت فيه واستثنى السعودية فقط. إذن نحن نخاطب أناسا لا يقولون نحن نتكلم مع مسلمين، لا، هم يتكلمون عن مجتمعات جاهلية. هو السبب في أنهم بيلبس العيل حزام ناس يقول له خش في الناس، يخش في الناس يا عم. طب ممكن يكون فيهم ناس مش انقلابيين ولا حاجة ولا سيساوية ولا حاجة، ممكن ولا مداخلة، ممكن يكون على منهجك وممكن يكون على مذهبك، يقول لك يبعثون على نياتهم، لأن دار الحرب، دار الحرب ها لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال ولا للأعراض. اقرأوا مقدمة تفسير، مقدمة تفسير آية السرقة في سورة المائدة، اقرأوا ويكرر هذا ويقول سيد قطب: وكن على ذكر مما ذكرت لك في مقدمة شرح الآيات أن دار الحرب لا عصمة فيها للدماء والأموال والأعراض، مفيش عصمة. ولذلك ممكن يكون احنا قاعدين في المجلس الطيب ده بنقرأ كلام مخالف فيهم تماما، يجي واحد يروح داخل فيكم دلوقتي بحزام ناسف ويفجركم. انا عارف ان في اتنين تلاتة قاعدين دلوقتي مش على منهجنا وقاعدين بيلعنونا من جوه قلوبهم، انا عارف هذا الكلام كويس جدا جيدا، انا عارف اهل مسجدي، عارف في اتنين تلاتة قاعدين الكلام ده على قلبهم نار بتغلي، ما هيتفجر معانا في السكة، يقول لك يبعثون على نيتين. وزي كده بقول الكلام ده عشان ياخد ديله في اسنانه ويخلع ونخلص منهم. فيقول: بماذا بدأ هذا النبي العظيم من مبادئ الإسلام؟ ومن أين انطلقت دعوته؟ إنه عليه الصلاة والسلام بدأ بما بدأ به كل الأنبياء، وانطلق، احنا بنتكلم عن واقع مليء بالفساد العقائدي والفساد السياسي والفساد الاقتصادي والاجتماعي، جاهلية. طيب كيف بدأ محمد عليه الصلاة والسلام اللي انت بتتابعه؟ من اين انطلقت دعوته؟ انه عليه الصلاة والسلام بدأ بما بدأ به كل الانبياء، وانطلق من حيث انطلقوا بدعواتهم من عقيدة التوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده. من بدأ من إيه؟ من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهل يتصور منه أو من أحد من الأنبياء أن يبدأ بغير هذا الأصل العظيم، أصل أصول الرسالات كلها؟ هل يتصور؟ يتصور من المبتدعة، لكن من نبي معاذ الله، إنه منهج وأن هذا صراطي مستقيما. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فبهداهم اقتدي. لقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل، فأول شيء طرق مسامع قومه: قولوا لا إله إلا الله. فقال المستكبرون منهم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إذا معقولة لدرجة الآية ده يقولون فيها ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة؟ حتى الملة الآخرة خلفة، دي الملة الآخرة ملة المسيح، بيقولوا الآلهة ثلاثة مش كده ولا ايه؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، حتى الملة الآخرة، حتى ملة المسيح خلفة. هم وصل إليهم معلومات عن دين المسيح المغلوط المحرف المبدل. إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. اسمع: وانطلق البلأ منهم، أدي مش واصبروا على آلهتكم، اوعوا حد يسرق منكم آلهتكم ولا حاجة، واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، في خطة، في خطة معمولة ضدكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف، أنزل عليه الذكر من بيننا، إلى آخر مقدمة سورة صاد. قال: واستمر داعيا إلى هذا المبدأ الأسمى والمطلب الأعلى طيلة العهد المكي من رسالته 13 عاما اكتر من العهد المدني. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس في الناس نبيا رسولا كم سنة؟ 23، 13 عاما قضاها في مكة في العهد المكي، دعوة للتوحيد بس لا يكل ولا يمل. هيكل ويمل من ايه؟ ده نوح قعد 950 سنة، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لو قعد 9500 سنة لن يكل ولن يمل من التوحيد، كما لم يكل ولم يمل أخوه وأبوه. أبوه بقى نوح عليه الصلاة والسلام قال صابرا على كل ألوان الأذى في سبيل نشر هذا المبدأ، فلم يفرض عليه من التشريعات وأركان الإسلام إلا الصلاة في السنة العاشرة من البعثة. يعني قعدوا 10 سنين ما يصلوش؟ لا، كانوا يصلون من بداية البعثة، فعشرين من غير صلاة، صلة بالله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هيقوم بإيه؟ صلاة، صلاة. وسورة المزمل من أوائل السور التي نزلت. فما معنى كلمة الشيخ إلا الصلاة في السنة العاشرة؟ نقول فرضت في السنة العاشرة الخمس صلوات الفرض، الصلوات التي تصليها الآن. لكن كانت هناك صلاة لا نتصور أن يكون هناك دين من غير صلاة، فالصلاة كانت منذ أن جاء محمد عليه الصلاة والسلام، من أول يوم كان يصلي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو الناس إلى الإسلام في بداية الدعوة يصلوا. ولكن القول قصد الشيخ فلم يفرض عليه من التشريعات والأركان وأركان الإسلام إلا الصلاة في السنة العاشرة من البعثة، يقصد الصلاة التي فرضت عليه في ليلة الإسراء والمعراج، الصلوات الخمس. واضح؟ حتى لا يأتي واحد يقول إذا معقولة الصلاة لم تفرض إلا في السنة العاشرة، الشيخ يقصد الصلوات الإيه؟ الخمس التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. قال اللهم إلا ما كان يأمر به قومه من معالي الأخلاق، مع التوحيد معالي الأخلاق كصلة الرحم والصدق والعفاف. ولكن محور الدعوة وموضوع محور الدعوة وموضوع الصراع والخصومة إنما هو ذلك الأصل العظيم. يعني هل المشركون قالوا نحن رفضنا محمدا لأنه يأمرنا بالصدق، يأمرنا بصلة الرحم، يأمرنا بالأمانة؟ أبدا، هم كانوا يقولون عنه الصادق الأمين حمدا له، يعني كانوا يحمدونه بصفة الصدق والأمانة وصلة الرحم. إذن الأخلاق التي دعا إليها صلى الله عليه وسلم ما كانت هي محور الخصومة، ولو دعا إليها وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم إحياء علوم الدين أو يشرح لهم كتاب مختصر من هذه القاصدين أو يتكلم في الرقائق ما كانوا خاصموه، وإنما الخصومة كانت في إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهة، إصرع على التوحيد. قال لقد كلف الله هذا النبي الكريم تكليفا خاصا أن يقوم بهذا الأصل العظيم. اسمع، قال تعالى إنا أنزلنا، وطبعا سنمر على الآيات لا نريد، وإننا يعني الآيات معايا ما بعرفش أعد منها بسرعة، يعني معلش سامحوني. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إذن الرسالة قائمة على كون الدين خالص. الدين ألا لله الدين الخالص، العبادة الخالصة، الطاعة الخالصة لله وحده لا شريك له. ثم قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، ماذا قالوا ولماذا خاصموا الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا كان موضع الخصومة؟ قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اتخذوا الأولياء وعبدوهم، هل كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة خالقة رازقة مدبرة؟ أبدا، وإنما ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فإذا لماذا كانوا يتخذون هذه الآلهة ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى؟ قالوا ما نعبدهم، اسمع، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا الرب الأرباب عند المشركين مين؟ من الذي خلق الله؟ من الذي رزق الله؟ من الذي يدبر؟ من الذي يملك الله؟ فلماذا تعبدون؟ نعبدهم ونقرب إليهم الطاعات ونقرب إليهم القرابين ليقربونا إلى الله حتى يجعلونا قريبين، لأننا عندهم فلسفة، أنا بذنوبي وأنا بخستي وأنا بضعفي لا أصلح أن أخاطب رب الأرباب، فلا بد من أن يكون هناك وسائط بيني وبين الله ترفع شكواي، ترفع دعواي، ترفع طلبي لله. ومثل الأمر بأن الله كملك الملوك والحكام، هل يستطيع أحد أن يصل إلى الحاكم؟ يعني أنت الآن لو احتجت شيئا من ملك من ملوك الأرض، رئيس جمهورية أو ملك أو سلطان، هل تستطيع أنت أن تصل إليه؟ لا طبعا. طب أنا محتاج موضوع معين، فبدع الواحد وسيط قريب من الحاكم، حجاب الملك يرفعون طلبي إلى الله، ولذلك بتدفع الرشاوى وما شاكل ذلك من أجل هذا الأمر. فرب العالمين سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن قياسهم باطل، لأن الله لا يقاس بملوك الأرض. ملوك الأرض جهال ملك، وحينما نقول ملوك الأرض جهال لا نطعن في أحد، هذه حقيقة. يعني هل يوجد حاكم في أرض الله مهما كان، لو كان أبو بكر الصديق أو كان عمر بن الخطاب، يعلم كل شيء عن الناس؟ تعرفين قصة عمر بن الخطاب حينما كان يتعسس بالليل ووجد المرأة تتكلم وتقول عمر بن الخطاب، تتكلم كلاما يعني معناه أنه لا يدري وسيسأل عنا بين يدي الله، لأنها مع مجموعة من الأطفال اليتامى محتاجون إلى الطعام. فخبط على الباب وسألها وقال لها يعني ماذا تطلبين؟ قالت يعني محتاجين كذا وكذا. فقال لها ولماذا تقولين عن عمر؟ قالت ألم يتحمل عمر مسؤوليتنا؟ فيجب عليه أن يعلم أحوالنا. مفيش حاكم يعرف أحوال الناس. عندك في مصر هنا 90 مليون، أنهي رئيس دولة ولا وزير ولا محافظة يعرف اللي احنا قاعدين احنا بنتكلم الآن؟ من يدري من رجال الحكم الكبار عن هذا المجلس شيئا؟ لا يدري شيئا. هل ملك الدولة أو رئيس يعني؟ لا. لكن رب العالمين يعلم، ويعلم ما يدور في صدوركم الآن، بل وأنت واقف في الصلاة، أنا واقف وأنت الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، وغيرك بيقول الآن مالك يوم الدين بيقول له مجدني عبدي. إزاي؟ لا يسأل عنه بكيف، الكيف مجهول. الآن رب العالمين يرد عليك أنت ويقول لك حمدني، ورد عليك أنت ويقول لك، وبيأمر جبريل وبيأمر ملك الموت بقبض روحه. رب العالمين لا يقاس بالناس. اعرفوا أسماء الله الحسنى، قدروه قدره سبحانه وتعالى. أنت حينما تفكر في هذا الأمر كيف كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، والأمريكان والروس والحيتان في البحار وملائكة السماء والنملة بيرزقها ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، في نفس الوقت اللي بيسمع فيه وبيصدر أوامر وبيتكلم وبيقول ما هذا، يدبر الأمر. كلمة لو استغرق أهل الأرض جميعا وأهل السماء التفكير فيها لما أدركوا معناها. يدبر الأمر، وذرات وخلايا، علم رهيب لا يتصور، تكل الأفهام والعقول وتصاب بالإعياء ولا تصل إلى إدراك شيء من هذا. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلهذا يحتاج إلى واسطة. واسطة إيه؟ الواسطة لملوككم أنتم، ولكن القياس لا يقاس. رب العالمين على الناس. ومن هنا قال عن هؤلاء وشنع بهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وسطة، هذه الوسطة هي الشرك الأكبر. لا معبود حق إلا الله، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لكن ربنا سامع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وغيرها وغيرها وغيرها. فإذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا، لأنهم لا يملكون شيئا في الكون. ويوم القيامة يكفرون بدعائكم، لا بشرككم. الدعاء الشرك أكبر مخرج من الملة. فقال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله، أعبد الله وأعبد معها أو آلهة أخرى، لا مخلصا له الدين. فقيد العبادة بالإخلاص كما قال في أول السورة فاعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف، الرسول يخاف، يخاف من ربنا، إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. البعض الدجالين يقول نعبد الله حبا فيه وعشقا، لا نعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. والمصطفى يقال له في القرآن عدة مرات قل إني أخاف الرحمن. الرحمن يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. قل إن قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشيخ كما أمره أن يقوم بدعوة الناس جميعا إلى تحقيق هذا المبدأ، يعني أمر كما أمر موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر، بعدها اذهب إلى فرعون. يبقى إن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله، أمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له دين. يبقى النبي مأمور في ذات نفسه بالتوحيد وبالتبرؤ من الشرك كما أمره أن يقوم بدعوة الناس جميعا إلى تحقيق هذا المبدأ والنهوض به. قال تعالى يا أيها الناس، هذا نداء موجه لكل الناس بعد أن قسم الناس إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين. صدر سورة البقرة، صدر سورة البقرة قسم الناس إلى مؤمنين وإلى كافرين وإلى منافقين. ثم جاء جمع الناس، جمع الناس جميعا. أول نداء في القرآن الكريم في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر في القرآن الكريم وأول نهي في هذه الآية، أول الأوامر فيها وأول النواهي. أول أمر في القرآن إيه؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا رب العالمين اختار أول الأوامر وأعظم الأوامر فذكره في أول المصحف، وذكر أول النواهي وأعظم النواهي وهو اجتناب الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى في منتصف السورة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى قل يا أيها الناس بعد أن تحدث عن بشارة التوراة والإنجيل بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، حينئذ التفت السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن هو رسول إلى جميع الخلق. الرسول من؟ رسول الله. من هو الله؟ الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الوحدانية، التوحيد، ونبذ الشرك، لب لباب الرسالات، أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم. قال: والآيات في هذا كثيرة، والذي قدمناه إنما هو مثال لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد من القرآن. أما السنة ففيها الشيء الكثير الدال على افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد واختتامها بذلك واستمراره فيما بين ذلك طوال حياته. إذن البحث هنا من أجل أن يبين أن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن وفي السنة الصحيحة دعوته بدأت بالتوحيد وانتهت بالتوحيد ونبذ الشرك. إذن هو كسائر أنبياء الله ورسله، مع أنه دعا إلى الإسلام الكامل الشامل، ولكن هذا الإسلام الكامل الشامل كله يقوم على التوحيد، فإن سقط عمود التوحيد انهدم البناء كله. لا ينفع لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا أي شيء إن سقط عمود الخيمة، عمود الفسطاط الأساسي الذي يحمل البيت، ألا وهو ماذا؟ التوحيد. وتوحيد فقط، توحيد بدون كفر بالطاغوت وكفر بالآلهة المدعاة من دون الله لا يكون توحيدا، وإنما لابد من لا معبود حق إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما الذي عندك يا شيخنا في السنة؟ يقول: فعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية قبل أن يدخل في الإسلام رضي الله عنه أظن أن الناس على الضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. يعني الرجل كان يحكم فطرته وعقله فوجد أن الناس في الجاهلية على ضلال وأنهم ليسوا على شيء ولكنه لا يعرف أين الحق. قال: وهم يعبدون الأوثان، وكثير من هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام كانت فطرتهم وعقولهم ترفض هذا الشرك ولكنهم ما كانوا يعلمون شيئا وما ورثوا شيئا من رسالات الله تعالى. ولذلك حينما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فطرتهم وعقولهم أرشدتهم إلى اتباع هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على الضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا. سمع الأخبار بدأت تصل إلى القبائل أن هناك رجل في مكة، ولكن المعلومات كانت تصل مغلوطة، أو كانت تصل المعلومات مبهمة، أو كانت تبعث المعلومات وترسل وفيها شائعات أشاعها أعداء الإسلام ضد النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر، مجنون، كاهن، أشياء من هذا القبيل. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي. هذا الرجل أراد أن يصل إلى الحق بنفسه فلم يرتاح إلى هذه المعلومات، فقعدت على راحلتي الجمل، راحلة الجمل، فقدمت عليهم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا. يعني إيه مستخفي؟ ليس مستخفيا من الناس، يعني يدعو دعوته صلى الله عليه وسلم، وكان لا يظهر إلا للدعوة، ولكنه كان يستخفي لأن قومه كانوا يتجرؤون عليه، فكان لا يجلس في وسطهم دائما، وإلا ربما آذوه، فكان يخرج في مجامعهم ويخاطبهم، ولكن المخالطة كانت قليلة. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا لجراء عليه قوم متجرئين عليه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له ما أنت؟ لا يقصد من أنت، لأنه لو كان من أنت أنا محمد بن عبد الله هو يعرف ما أنت، أنت إيه بالضبط؟ قالوا عنك كلاما كثيرا، فما أنت؟ قل لي عن نفسك، عرفت بنفسك. قال أنا نبي. فقال وما نبي؟ قال أرسلني الله. إذن الرجل يعرف أن هناك إله خالق للسماوات والأرض، أرسلني الله. قال وبأي شيء أرسلك؟ عربي يفهم معنى رسول، يعني جاي مع رسالة. لو الآن طرق علينا الباب، من فلان؟ من أين جئت؟ من عند فلان. ماذا تريد؟ معي رسالة والرهان. فيقول أنا رسول نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. أرسلني انظر إلى الكلمة في البداية، أرسلني بصلة الأرحام حتى يجذب. يعني أنا لم أجئ، لأنهم يتهمونه بأنه جاء لكي يفرق الجماعة، والرسول على هناك صلة رحم بينه وبين جميع قريش. وهذا هو السر في قول الله تعالى، وهذا من الآيات التي حرفها المدلسون من الصوفية وأهل الشيعة، حينما يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى ما أسألكم عليه من أجر، لا قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة، يعني أن تودوا قرابتي، لا أريد منكم أي أجر ولكن القربة. خلي بالكم من فاطمة، وخلي بالكم من حسن، وخلي بالكم من حسين. طب ما أنتم الآن جعلتم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ما لم يطلبه الأنبياء السابقون. الأنبياء السابقون قالوا إيه؟ ما أسألكم عليه من أجر، أي أجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى وطلب منهم أن يصلوا قرابته، فصلة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أجر. يعني أنا ممكن أقول لك أنا مش عايز منكم أجر على الدروس دي، بس أولادي يعني لما يجوا ولا حاجة اهتموا بيهم، يعني غدوهم، اعملوا فيهم، اوصلوهم، ادوهم هدايا. طيب ما ده أجر. هل هذا تفسير الآية أو هذا مقصد القرآن الكريم؟ أبدا، معاذ الله. لا يسأل النبي أجرا، أي أجر، وإنما معنى الآية إن رفضتموني كرسول فلما تحاربونني؟ اتركوني أدعو إلى ربي، أنا بيني وبينكم رحم وقرابة، من أجل القرابة لا تعتدوا علي، اتركوني ولا تعتدوا علي. لم يقصد بهذا أنه يصلوا في فاطمة والحسن والحسين، ما كانش فيه لا الحسن ولا الحسين وقت نزول هذه الآيات، وكانت فاطمة صغيرة ولم يكن علي تزوجها، ولكن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، في بيني وبينكم قرابة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد بطن أو فخذ أو عشيرة أو أي طائفة من أهل قريش إلا بينه وبينهم إيه؟ قرابة وصلة نسب. فيقولون من أجل قرابتي معكم اتركوني أدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا تمنعوه. فربما لم تدخلوا أنتم في الإسلام ودخل غيركم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستثني من الأجر أجرا لقرابته عليه الصلاة والسلام، فما كان يقصد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. قال أرسلني بصلة الأرحام، إذن هم أشعوا عنه شائعة أنه يقطع الأرحام، فبدأ بهذا أولا، أنا لم أجي لقطع الأرحام، وبيني وبينهم رحم موصولة، أنا لم أقطعها، هم الذين قطعوا الرحم، هم الذين حاربوني، وهم الذين جرأوا علي العبيد والسفهاء، ولكن ربي أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان. لا هوادة في هذا الأمر أبدا، كسر الأوثان حتى ولو قتلوني، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت عمرو بن عبس رضي الله عنه ومن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان هدفه الكسرة؟ لو كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكسر من الناس لما جابها المشركين هكذا، ولا دعا إلى تحرير العبيد، عارفين لو كان دعا الى تحرير العبيد، امر اجتماعي، اصلاح اجتماعي، نحرر العبيد، هؤلاء المظلومون الذين يفعل بهم وبهم وبهم نحررهم، سيلتف حوله جميع العبيد، وتبقى ثورة عبيد كما قامت ثورة العبيد والذنوب في امريكا، مش كده؟ ويبقى بطل قومي، هدفه تحرير العبيد. لكن ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كسر الاوثان، فتبعه على ذلك حر وعبد. قال ومعه يومئذ ابو بكر وبلال ممن امن به. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يجعله، وهذا ساقول لكم في الجهاد ان شاء الله، لو اراد ان يجعل مكه حرب عصابات لفعل، ولا انتصر ولا انتصر، وعنده المقدره على حرب العصابات. انسيتم قصه ابي بصير؟ ابو بصير خلى نهارهم ليلا، جعل نهارهم اسود، لدرجه انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نغير، بنود صلح الحديبيه وخد ابو بصير معه، قطع الطريق عند الساحل، قطع طريق، قطع طريق التجاره، مصيبه بالنسبه لهم، ضربهم في مقتل، هذا سنتكلم عنه ان شاء الله. فاذا لو اراد حرب عصابات لاوجع، ولكنه لا، ولذلك كان يقول للمؤمنين كفوا ايديكم. لا، هدفنا ليس هذا، انا بربيكم برب الصحابه وبربهم صحابي، لو حد اهانهم العرب يهان؟ لا، يقبل الضيم، لا يضرب، ويقول له ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اصبر، اصبر، الصبر ضياء، بيربيك على الصبر، مش الصبر خنوع، علشان لما يجي الوقت اللي يقول لك في جاهد لا يكون جهادك من اجل نفسك، ولكن يكون الجهاد من اجل من؟ الا، ولذلك انتصروا على العالم كله، لان الجهاد لم يكن للنفوس، لانه لو في البدايه قال لهم دافعوا عن انفسكم لكان الدفاع عن النفس، ولم يكن الدفاع عن الدين. لا، اصبر صبرا آل ياسر، إن موعدكم يا رسول الله إنهم يقتلون، إئذن لنا في القتال. لا، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن عند وقت معين سيؤذن لكم بالجهاد، فإن أذن لكم بالجهاد لن يكون الإذن من أجل الدفاع عن أنفسكم، لا، من أجل وجه الله عز وجل. ولذلك يكون النصر في ركابكم، يكون النصر في ركابكم. أرأيتم إلى هذا كلام لا يعرف أهل السياسة، ولا يعرف أهل التحزب، ولا تعرفه الدعوات البدعية، هذا لا يعرف إلا أصحاب منهج الأنبياء، واضح؟ يقول ولما وفد عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة المخزومي كلم النجاشي ملك الحبشة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد التعذيب على الصحابة وجد ان بعض الصحابه لا توجد لهم عصبات تدافع عنهم، ابو بكر له عصبته، عمر له العصبه، لكن هناك اناس ضعفاء، ومنهم اناس ضعفاء ومنبوذين في قبائلهم، حتى ان ام حبيبه بنت ابي سفيان لن تتحمل هي وزوجها هذا. فماذا كان اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره من مكه الى الحبشه؟ فلما ذهبوا إلى هناك ما تركهم المشركون، يا أخي هم ما ذهبوا إلى هناك من أجل أن يؤلبوا عليكم أحدا، ذهبوا فارين بدينهم يعبدون الله في الحبشة، فما تركهم المشركون، أرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن ربيع المخزومي إلى نجاشي الحبشة ليسلمهم له بهدايا، فقال له لملك الحبشة يغريانه بالمسلمين المهاجرين إلى الحبشة، أيها الملك إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرف نحن ولا أنت. اسمع الكلام، بيتكلم بأسلوب عالي جدا، أسلوب كله مكيدة للمسلمين. أيها الملك إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء، صبأوا بمعنى كفر وتركوا دين أقوالهم، فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينك، لأنهم لو دخلوا في دينه إذا هم قد لجأوا إليه وهو من أهل دينه، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، فسألهم النجاشي فقال: الشيخ لما يجعل نقاط يبقى معنى كده ان هو حذف، فهو يريد ان يأتي من القصة بالايه؟ بالشاهد. قال: فسألهم النجاشي فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين احد من هذه الامم؟ فكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، فقال له: ايها الملك، كنا قوما، اسمع حتى تعرف حقيقة الاسلام، كنا قوما اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار. اول شيء نعبد الاصنام، ثم بعد ذلك تحدث عن بقية مزام الاخلاق وسفاسفها، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه، فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد واباؤنا من دونه من الحجاره والاوثان، دعانا الى التوحيد ونبذ الشرك، وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنه، وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. قال: فعدد عليه امور الاسلام كما سمعتم. عمرو حينما تكلم ومن معه لم يقولوا جاءوا ليسلبوا ملكنا، لم ياتوا من اجل ان ياتي العبيد لكي يتسلقوا كرسي الحكم، ذكر شيئا من هذا؟ كل الذي اتهمهم به انهم صبأوا واتوا بدين فارقوا به قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع، ليست هناك تهمة سياسية على الاطلاق. اذا عمرو يحاول بقدر الامكان ان يجعل قلب الملك، يعني يجعل القلب ينقلب عليهم ويتهمون بانهم مجموعه من المفسدين في الارض. كان من الممكن ان يقول جاءوا لكي يحاربونا ويسلبوا سادتنا الملك الذي ورثوه كابرا عن كابر، لا خالص، لان الصحابه لم يفعلوا هذا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب السياده في قومه كما سترون. وحينما تكلم جعفر ابن ابي طالب لم يتكلم عن امر سياسي على الاطلاق. قال: فعدد علي امور الاسلام ثم قال: فصدقنا، اي صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم وامنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا واحللنا ما احل لنا، فبس ما عملناش غير كده، امنا بالله ووحدنا وتركنا الشرك و التزمنا بمكارم الاخلاق وحرمنا ما حرم الله ورسوله واحللنا ما احل الله ورسوله، فعدا علينا قومنا فعذبونا من اجل هذا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عباده الاوثان وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. اذا هدف الفتنه والتعذيب وقتل سميه لم يكن هذا من اجل الصراع على السلطه ولا الكراسي، وانما من اجل الفتنه في الدين. اسمع: فتنونا عن ديننا، لماذا ان لم للتعليم؟ ليردونا الى عباده الاوثان، علشان نرجع نعبد الاصنام، وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا الى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا الا نظلم عندك. هل هذه الرسالة من عمرو الذي كان يمثل وجهة النظر الشركية وقتئذ، وجعفر الذي يمثل وجهة النظر الإسلامية وقتئذ، الاثنان اجتمع أمام الملك، هل هناك شيء له علاقة بالسياسة من قريب أو من بعيد؟ إن كان هناك من حقكم أن تستدلوا بهذا. هذه دعوة محمد عليه الصلاة والسلام في قوم جاهلي يحكم بغير ما أنزل الله ويحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، دعوته كانت هكذا. قال: وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان، وستأتي في مدة صلح الحديبية الفترة التي صالح فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ولم يكن فيها حرب، فكانت مدة حينئذ استطاع المشركون أن يرسلوا رحلات تجارة حينما يعني وضعت الحرب أوزارها في مدة الصلح، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكتب إلى الملوك. قال: وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان في مدة صلح الحديبية عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبي سفيان: ما يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. إيه الجريمة اللي ارتكبها؟ اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. أسألكم سؤال: هل لو كان هناك داعية في مجتمع ما، مهما كان هذا المجتمع، هل ممكن أن يسجن بهذه التهمة؟ يعني ممكن المصريون في عهد الملك فاروق والنقراشي لو كانوا يدعون هذه الدعوة، كان الملك فاروق والنقراشي سجنهم أو حل الجماعة أو عمل شيء من هذا القبيل؟ سبحان الله، ما أنصار السنة تفعل هذا وأكثر، وتدعو إلى التوحيد وتنبذ الشرك. ما اقترب منهم لا النقراشي ولا الملك فاروق ولا أي حاكم عسكري حكم البلاد أيام الملك فؤاد ولا الملك فاروق. وجماعة أنصار السنة قبل الإخوان صح، ثم جاء جمال عبد الناصر والإخوان، قالوا نحن الذين صنعنا الثورة، وأرادوا أن يكون لهم مراكز معه في الثورة، ثم كانوا معهم حتى إنه أدخل الباقوري وزيرا للأوقاف وعرض عليه وزارات معينة أمور سياسية لا علاقة لنا بها. ثم بعد ذلك حصل الصدام في 54، وحينما حصل الصدام وسجنوا وقتل منهم من قتل عبد القادر عودة وغيره، ماذا كانت النتيجة؟ قالوا: هذا يحاربنا من أجل لا إله إلا الله. إيه اللي بتقولوا لا إله إلا الله؟ طب وحامد الفقي وعبد الرزاق عفيفي واحمد شاكر والوكيل وخليل هراس؟ طب ما كانت دعوتهم شغاله، وهم الذين يعلمون الناس ليل نهار لا اله الا الله. والشيخ حامد الفقي طبع كل كتب ابن تيميه التي كانت تحت يديه، وكتب محمد بن عبد الوهاب، وكتاب فتح المجيد، وهذه كتب تدرس في هذا المكان وتطبع في بر مصر وتنشر في بر مصر. لماذا لم يقترب منهم احد؟ لماذا لم يقترب الطاغوت جمال عبد الناصر من جماعة أنصار السنة المحمدية؟ لماذا؟ وظلوا على ذلك حتى جاء 65 صدام سيد قطب مع جمال عبد الناصر، وفتحت السجون مرة أخرى، ولم تكن السجون تفتح للإخوان وحدها، بل كانت تفتح للإخوان والمين والشيوعيين معاهم في تعذيب أو في تعذيب. هناك عندنا رجل اسمه شهدي عطية الذي يقولون عنه الشيوعيون رمز الشيوعية في مصر، يقال عنه الرجل الذي مات واقفا وصنعت له رواية باسم عنوان حكاية الولد تور ابنه شهدي عطية، رمز، واتقلبت الدنيا في الخارج والداخل على قتل شهدي عطية في سجون جمال عبد الناصر من التعذيب. شيوعي احمد فؤاد نجم كان مسجون مع الاخوان في نفس السجن، يعني معنى كده ان كان السجن لمين؟ للسياسيين، خلاف سياسي. انصار السنه فين في الموضوع؟ بره. وذا كان الاخوان يقولوا انتم انصار السلطه، كانوا بيقولوا كده لحامد الفقي انصار السلطه، وبيقولوا كده لعبد الرزاق عفيفي وللوكيل والخليل هراس. اذا الصراع ما كانش على التوحيد، والا انتم اللي كنتوا بتصارعوا على التوحيد. امال جماعه انصار السنه اللي أكبر جماعة في مصر تدعو إلى التوحيد وأول جماعة تدعو إلى التوحيد، لماذا لم يقترب منها أحد؟ هذه القضية نريد أن نسأل هذا الكلام. يقولوا أصل إحنا كنا بندعو إلى تحكيم شريعة الله عز وجل، ما أنتم بتقولوا الدنيا جاهلية، ما تدعو الناس للتوحيد الأول، ولما الشعب يبقى موحد وأنتم هتحكموا كفار بشريعة الإسلام، مش أنتم بتقولوا عليها دار جاهلية ودار حرب؟ فهذه دعوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هل قال أحد من الحكام عن الإخوان إنهم يدعون إلى عبادة الله وحده، وألا نشرك بالله شيئا، وأن نترك ما يقول آباؤنا، ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. أبدا، لأنه لا توجد أي دولة، ولا في العراق أيام صدام، ولا في سوريا، يعني موقعة حماة التي حصلت كان صراع، الإخوان كانوا معادين لحزب البعث السوري ومواليين لحزب البعث العراقي. إزاي ما تعرفش البعثيين العراقيين ضد البعثيين السوريين؟ الإخوان اللي في سوريا موالين للبعثيين العراقيين. هذه القضية، هو ده الصراع. ولذلك قامت المجزرة، مجزرة حماة بالنسبة للإخوان في سوريا. الأمر ملوش علاقة بالدين، يعني ما كانتش النصيرية تريد أن تكتسح أهل التوحيد، وإلا ما كانوا قتلوا الألباني. الألباني لم يقتل ليه؟ لماذا لم يقتل الألباني في سوريا؟ طرد ماشي، طرد ماشي، ما هو طرد من كذا بلد، ما هو طرد من سوريا، وطرد من لبنان، وطرد من السعودية نفسها، ومنع من دخول المملكة العربية السعودية. هل لما منع الألباني من دخول السعودية كان ممنوع لأنه يدعو إلى التوحيد؟ أما هي بلد التوحيد. في أمور معينة ممكن يطرد داعية لأسباب معينة لا نريد أن نناقش فيها، لكن المذبحة التي حدثت للإخوان في سوريا كانت صراع سياسي. أنتم موالون، اقرأوا التاريخ، أنتم موالون للبعثيين العراقيين، حزب البعث ضد البعث السوري. هي دي القضية كلها، صراعات سياسية ليس إلا. فيقول الشيخ حفظه الله: فهذه الأحاديث توضح لنا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد المكي والمدني. اسمع بقى التعذيب، هندخل في التعذيب دلوقتي وندخل على معتقلات صلاح نصر. قال: تعذيب أصحابه من أجل لا إله إلا الله عقيدة التوحيد. قال: لقد عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ألوان العذاب من أجل أصل. خلي بالكم الكذابين الدجالين، عما قامت ثورة 25 يناير أو أحداث 25 يناير أو فتنة 25 يناير، كان الإخوة بقى الكذابين الدجالين يقولوا لك كانوا في أمن الدولة بيستدعوا الأخ ويجيبوا له صورة جمال عبد الناصر ويقولوا اسجد، اسجد ليها، لو ما سجدتش هنعذبك ونعتقلك. شوف الكذب والدجل. هل حصل في تاريخ مصر في عصر حسني، ما بتكلمش بقى عن عصور اللي قبل كده، ما كلنا اتمسكنا وكلنا اتضربنا وكلنا اتغمت عينينا، مين فيكم يا إخوة اتمسك وجابوا له صورة حسني مبارك وقالوا اسجد لها؟ أنا عايز حد يقول لي ويجي ويقسم الآن ويقول أشهد الله على هذا الكلام. يقول لك في كل مكاتب أمن الدولة كل اللي كان بيتقبض عليه يجيبوا له صورة حسني مبارك، مين فيكم ما اتقبضش عليه؟ ما فيش حد فينا ما اتقبضش عليه، ما كلنا كله اتاخد هنا وهنا وفي الصعيد وفي اي حته، اقفش الميكروباص، انزل خش غم عينيك، كلنا حصل لنا هذا. لكن احنا عندنا سنه وعندنا دين، لكن غيرنا معروف كله اتمسك. هتقولي حد فيكم اتحط قدامه صوره حسني مبارك وقال له اسجد لها؟ ما حصلتش، كذب ودجل. قال: لقد عذب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ألوان العذاب من أجل تمسكهم بالعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشرك والكفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأم سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. أول من أظهر الإسلام سبعة. خدوا بالكم الرسول ده لازم، أبو بكر سيد من سادات قريش، لكن عمار وأمه سمية، ده عمار كان رقيقا، هو وأمه رضي الله عنه يظهران الإسلام، عبيد صهيب رومي ليس من أهل البلاد، وبلال، بلال الحبشي، والمقداد. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب. وحتى لو أبو طالب مش موجود، رب العالمين كان سيسبب الأسباب لمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أضرع الحديد. أضرع الحديد درع حديد يلبسه الإنسان ويلقى في الشمس الحارة، مش شمس مصر، لا، شمس جزيرة العرب. الحديد يحصل له ايه؟ يسخن يبقى نار. تخيلوا الاجساد من الداخل كده. ده بيقول لك في الحر البس هدوم خفيفه وهدوم بيضة علشان اشعه الشمس، تلبس هدوم سودة لحسن تمتص الضوء وحراره الشمس تسخن جسمك. امال لما يبقى حديد موصل للحراره، اعرفوا قدر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين اللي صبروا وصابروا. يقول: وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أضرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا. عاوزين إيه؟ اكفر، يقول كلمة الكفر. ولذلك نزل قول الله تعالى في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من المرتد، من شرح بالكفر صدرا. فنزلت هذه الآية نعمة ورحمة من رحمات الله لترفع عن هؤلاء التعذيب. يقول: فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا، قبل أن يقول كلمة الكفر، إلا بلالا سيدنا. سيدنا، يقول هكذا عمر بن الخطاب عنه، عن أبي بكر: سيدنا وأعتق سيدنا. إلا بلالا رضي الله عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله، هانت عليه هو نفسه في الله فصبر، وهان على قومه فأعطوه الولدان، ادوا لي العيال الصغيرة، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد رضي الله عنه. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه. وفي السيرة لابن هشام: وكان أمية بن خلف سيده، لأن بلالا كان عبدا يملك أمية بن خلف، فكان أمية بن خلف يخرجه، يعني بلالا، إذا حميت الظهيرة في وقت الظهيرة الحرة الشديدة تعامد الشمس، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعبد اللات والعزة. فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. إذا لم يكن بلال قبض عليه لأنه كون خلية سرية لقتل أمية بن خلف وأبي جهل واغتيال سادات قريش، وإنما تعبد اللات والعزة، هذا ولد، وتعذب سمية رضي الله عنه، أول شهيد في الإسلام، تعذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيد، لا لأنها كانت زعيمة سياسية. يا سمية قتلت لأنها كانت كالسيدة زينب الغزالي، أبدا ما كانتش زعيمة سياسية ولا حاجة، عميلة للمخابرات البريطانية كما قال العشناوي عنها، وكانت عميلة للمخابرات البريطانية. العشناوي أحد زعماء التنظيم الخاص في الإخوان، كتب في مذكرات ابن زينب، وزي يقول لك: ودخلت السجن وخرجت من السجن، ودخلت تزورهم ودخلت، وكانت تأخذ الكتب التي كان يؤلفها سيد قطب، يقول ذلك في كتبه ومذكراته، وتذهب بها لطبعها ثم لتوزيعها، ثم تأخذ التعليمات من سيد قطب وتذهب إلى، ثم يتقرض عليهم. الله، هو كان مين اللي بيوصل المعلومات يا حاجة؟ هو كان مين اللي بيوصل المعلومات يا حاجة؟ أما أنت اللي بتخش السجن وتاخدي التعليمات من سيد قطب وتخرجي للأعضاء التي لا يعرفهم، أعضاء جدد بتوع تنظيم 65 لا يعرف عنهم مباحث العامة شيء على الإطلاق، وأنت اللي تروحي تبلغيهم بالتعليمات، وبعد كده يتم القبض عليهم كلهم. الله، هو في إيه؟ هو مين اللي كان بيوصل المعلومات بس؟ ولذلك اتهمها العشناوي بأنها كانت عاملة للمخابرات البريطانية ثم للمخابرات المصرية ضد الإخوان. هم اللي بيتهموا بعض. احنا ما بنتهمش حد، احنا في حالنا والله، والله ما بنتهم حد. اللي عايز يقول لك تجيب الكلام ده منين؟ اجيبه لك غدا ان شاء الله من مذكرات العشناوي، كتبهم، ما تجيبش حاجه من عندنا، هم اللي فضحوا بعض. قال: فعن مجاهد الشيخ بيقول: لا لانها كانت زعيمه سياسيه، هي سميه رضي الله عنها كانت زعيمه سياسيه، سميه كانت مسكينه مسلمه جاريه اسلمت هي وزوجها وولدها، صب عليهم العذاب صبا، حتى ضربها المجرم ابو جهل بالحرب في موضع عفتها من اجل ان تعبد اللات والعزى. تيجوا تمثلوا الطهاره دي بالنجاسات الحزبيه؟ ما هذا، ما هذا؟ قال: فعن مجاهد قال: اول شهيده في الاسلام سميه والده عمار، اما ابو جهل فطعنها بحربه في قبلها لعنه الله. وقال ابن سعد: اسلمت قديما بمكه وكانت ممن يعذب في الله لترجع عن دينها، وصبرت حتى مر بها ابو جهل يوما فطعنها بحربه في قبلها فماتت رضي الله عنها. يقول: الاهتمام بعقيده التوحيد في العهد المدني. العهد المدني، هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك مكه وذهب الى المدينه واسس الدوله نسي التوحيد؟ ابدا. الاهتمام بعقيده، القران يقول: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. العصر. قال الشيخ حفظه الله: الاهتمام بعقيده التوحيد في العهد المدني. وبعد ان هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينه، وقامت دولة الإسلام على كواهل المهاجرين والأنصار وعلى أساس التوحيد، ظل الاهتمام بالتوحيد على أشده، والآيات القرآنية تنزل به، والتوجيهات النبوية تدور حوله. التوحيد واحد. ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هذا، فكان يبايع عليها، على كلمة التوحيد، عظماء الصحابة فضلا عن غيرهم بين الفينة والفينة، يعني الحين والحين، وكلما تسنح له فرصة للبيعة عليها كان يبايع، كلما سنحت له فرصة. قال تعالى: يبايع بالآية التي نزلت في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يبقى أول شيء في البيعة ألا يشركوا بالله شيئا. قال: وهذه الآية وإن كانت في بيعة النساء، واسمها بيعة النساء لأنها لم يذكر فيها الجهاد في سبيل الله تعالى، وهي كانت يعني اسمها بيعة النساء نظرا لأنها جاءت في القرآن: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، فهي في بيعة النساء. ولكن كان حينما يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا عليها ولا يذكر فيها الجهاد يقولون بايعنا بيعة النساء، لأنه لم يكن وقتئذ فيها جهاد قبل أن يفرض الجهاد كما في بيعة العقبة. قال: وهذه الآية وإن كانت في بيعة النساء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع على مضمونها الرجال. فعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، تبايعوني على ألا، أول بيعة، أول البيعة، ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، والآية التي أخذت على النساء: إذا جاءك المؤمنات التي ذكرناها، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يعني بايعهم على هذه الأمور. ثم ما نتيجة هذه البيعة؟ هذه البيعة لابد وأن تكون لها نتيجة، إما بالإيجاب وإما بالسلب، يعني إما أن يفعلها يلتزم بها أصحابها ولا ينقضوها ولا ينقضوا شيئا منها على الإطلاق، وإما أن ينقضوا بعضا منها. قال فمن وفى منكم يعني بالبيعة فأجره على الله، ولا من وفى منكم سأعطيه وزارة، من وفى منكم سأعطيه شيئا من المال، لا أنتم تبايعونني. طيب لو وفينا بالبيعة أجرك على الله، أنا ما بوزعش فلوس ولا بوزع مناصب، ده النبي عليه الصلاة والسلام لا بوزع مناصب ولا بوزع أموال على الناس، أنت جاي هنا تبايعني من أجل ماذا؟ إنك تدخل الجنة، أجرك على الله. قال ومن أصاب من ذلك شيئا، زنى سرق فعل كذا وكذا، فعوقب به في الدنيا الحد من الحدود فهو كفارة له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدت المرأة الزانية ورجمت، فلما أن جاء بعض دمها على أحد الراجمين فلعنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. يبقى معنى ذلك أن من عوقب في الدنيا بسرقة فقطع يده عوقب بأي كفارة، عوقب بحد من الحدود، فالحد كفارة، ولذلك الحدود كفارات. قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه. فمات يعني على ذلك ولم يتب، وإلا لو تاب لقبل الله توبته بشروطها فغفر له. قال فستره الله عليه، فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نقول كما قالت الوعيدية بوجوب الوعيد، فإن وافى الإنسان ربه بذنب خلا الشرك ما عدا الشرك أي ذنب من الذنوب ولم يتب منه، ماذا يقول أهل السنة؟ هل يقول أهل السنة إنه يجب على الله أن يعذبه ولابد وأن يدخل النار حتما؟ نقول لا، اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة ما عدا الشرك لو لقي ربه بكبيرة ولم يتب منها، يقول أهل السنة فهو في مشيئة الله، إن شاء عاقب وإن شاء غفر. هذا مصداقا لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية للتائبين أم لغير التائبين؟ لغير التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائب، ولكن الإنسان يعني هذه الآية للتائبين ولا لغير التائبين؟ للتائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا، طالما تبت غفر لك. ولذلك عمم فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يدخل الشرك فيها ولا لا يدخل؟ يدخل، لأنها للتائبين، والتوبة من الشرك مقبولة ولا لا؟ مقبولة. لكن قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه لمن؟ لغير التائبين، لأنه جعله في المشيئة، لم يقل إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك، ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق على المشيئة. واضح؟ فإذا من أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال الشيخ حفظه الله في تفسير هذه الآية من سورة الممتحنة وساق ابن كثير عددا من الأحاديث التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بمضمون الآية، منها حديث عائشة وحديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، وهي أميمة أخت خديجة وخالد فاطمة، وحديث أم عطية، وحديث سلمة بنت قيس إحدى خالات الرسول عليه الصلاة والسلام وإحدى اللائي هاجرن إلى الحبشة، وحديث رائطة بنت سفيان الخزاعية. وكان في النية أن أذكر لكم هذه الأحاديث وبالفعل كتبتها، ولكن يعني ارجعوا إلى تفسير الآية من تفسير ابن كثير ستجدونه قد أتى بهذه الأحاديث، حديث السيدة عائشة الذي رواه عنها عروة، وكذلك حديث أميمة بنت رقيقة الذي روته عنها أميمة روته عنها ابنتها وحديث ام عطية وحديث سلمة بنت قيس احدى خالات الرسول عليه الصلاة والسلام وحديث رائطة بنت سفيان الخزاعية. لا تخرج هذه الاحاديث عن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع على هذه الامور المذكورة في آية الممتحنة. ثم قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة. ثم ساق حديث ابن عباس واحاديث اخر. حديث ابن عباس في صلاة العيد لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بعد خطبته للرجال. اذا معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ كان يتعهد الصحابة بهذه البيعة. يقول: اقول وكذلك كان يتعهد الرجال. فمما يدل على ذلك حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، ومن ذلك حديث عوف ابن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال: اسمع، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، لا يذكر 9 ولا كنا 7 ولا كنا 8، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول للصحابة: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: وكنا حديث عهد ببيعة، يعني كنا قد بايعناه قريبا، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا، مدنا أيدينا للنبي عليه الصلاة والسلام لما وجدناه يلح في هذا الأمر. وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا. فيقول أحد الشراح سنن أبي داود: والحكمة في إصرار النهي عن السؤال أن يختص به بعضهم دون بعض، لأن من الناس من لا بد له من السؤال لحاجته، ومنهم الغني عنه بماله أو بالتعفف، فالمراد بالسؤال المتعلق بالأمور الدنيوية، فلا يتناول السؤال التعلق بالأمور الأخروية الدينية، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسألوا الناس شيئا، يعني في الأمور الدنيوية. يقول الراوي: فلقد كان، أو الشيخ يقوله: فلقد رأيت بعض أولئك النفر الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم يسقط صوت أحدهم، صوت الكرباج، فما يسأل أحدا يناوله إياه، ينزل هو يجيبه، لا يريد أن يسأل الناس شيئا، يريد أن يلقى الله ولا يسأل أحدا من الناس شيئا. يقول يعني أخذوا بالعموم لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على العموم، وهذا فيه من الحث على التنزه من جميع ما يكون سؤالا. الموحد ينزه عن أن يكون سؤولا، يكسر الأسئلة، كل شيء تحتاجه اديني كذا اعطني كذا، حتى وإن كان الشيء حقيرا. لا تسأل إلا إن كنت محتاجا. بعض الناس يسأل في كل شيء لدرجة أنه يكسر من الأسئلة فيبغض إخوانه فيه من كثرة الأسئلة. يعني بعض الإخوة يسأل كل، يعني مثلا وجد الإخوة بيتعلموا منه أو بيستفيدوا منه، كل ما يشوف واحد: هات لي كتاب كذا على حسابك، هات لي كتاب كذا، ايه لقى الكتاب منه، ممكن تديني الكتاب ده؟ هات لك انت بقى نسخك، مش عارف. يا اخي، لا تؤخذ الامور هكذا بسيف الحياء، ولا تسأل الناس شيئا، استغنوا عما في يد الناس يغنيكم ربكم سبحانه وتعالى، استغنوا عما في ايدي الناس يغنيكم ربكم. المهم الغنى غنى النفس. يقول: وكان يرسل دعاته ومعلمين. اكتفي بهذا لنتم إن شاء الله الساعة 4:30، نلتقي بمشيئة الله تعالى. أقم الصلاة.